بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. هذا الحديث سبق ذكره في قراءة من الترغيب والترهيب في رمضان بعد العصر. وعلى كل حال، ذكره الإمام النووي رحمه الله هنا للتدليل على هذا الأصل الكبير، وهو كثرة طرق الخير، كثرة طرق الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن على كل سلامة، أي على كل عظم ومفصل من الإنسان، عليه صدقة شكرا لله تبارك وتعالى. فالإنسان حينما يصبح سليم الأعضاء، سليم المفاصل والعظام، فإنه يحتاج إلى شكر لله تبارك وتعالى على هذه العافية. وكما ثبت في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن في بدن الإنسان 360 مفصلا، وهذه المفاصل بهذا العدد الكثير يشق على الإنسان أن يتصدق عن كل واحد منها في كل يوم صدقة، 360 صدقة. وهذا التعبير من النبي صلى الله عليه وسلم على كل سلامة، على كل مفصل، يدل على أن ذلك حق ثابت، بل إن هذه العبارة تستعمل في الوجوب للدلالة على الوجوب عادة، على الإنسان أن يفعل كذا، عليك كذا، يدل على أن ذلك يلزمه. فهنا لما ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا، بين لهم كثرة طرق الخير. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة بالمال، لأن الصدقة بالمال معروفة لا تخفى على أحد، وإنما ذكر لهم وجوها أخرى من الصدقة قد يتهاون فيها الإنسان، وقد لا يتصور بعضهم أن هذا يجري في باب الصدقات التي يؤدي بها شكر النعم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما لا سيما لما قالوا كما في الحديث الآخر، استكثروا هذا وكأنهم ذكروا شيئا من عجزهم وضعفهم عن القيام بهذه الصدقات في كل يوم بهذا العدد، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فكل تسبيحة صدقة. يعني لو أن الإنسان قال 360 مرة سبحان الله، فإنه يكون قد تصدق عن كل عضو. نعم. وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة لا إله إلا الله صدقة، وكل تكبيرة صدقة. وليس ذلك يختص باللسان، بل في أفعال الجوارح أيضا وأفعال اللسان. نعم. قال: وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. الأمر بالمعروف قد يكون باللسان، وقد يكون باليد. نعم. تغيير المنكر. قال: طبعا هذه الأشياء ليست للحصر، لأن هناك أبواب أخرى من الأعمال الطيبة الصالحة. الكلمة الطيبة صدقة كما سيأتي في بعض الأحاديث. نعم. دلالة الإنسان على الطريق، أو حمل متاعه، أو نحو ذلك، أو إعانته كما سبق في الحديث أيضا. نعم. أن تعين صانعا أو تصنع لأخرق، كل ذلك من الصدقات. نعم. ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وكف الأذى أيضا يعد من الصدقة. قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، يركعهما من الضحى. وهذا يبين عظم فضل هذه الصلاة التي يصليها الإنسان ووقتها من ارتفاع الشمس قيد الرمح إلى أن إلى ما قبل الزوال، إلى ما قبل زوال الشمس قبل دخول وقت الظهر، وأفضل ذلك إذا رمضت الفصال، بمعنى أنه إذا اشتد حر الشمس وارتفع الضحى، نعم، فهذا أفضل وقتها. ويمكن للإنسان أن يصلي ركعتين، ويمكن أن يصلي أربعا كما ذكرنا في رمضان، نعم، يا ابن آدم اكفني ركعتين في أول النهار أكفك آخره، أو كما في الحديث القدسي. فالحاصل أن الإنسان يمكن أن يزيد على هذا فيصلي ستا أو ثمان ركعات كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة، نعم. وفي الحديث الآخر حديث أبي ذر أيضا يبين بعض وجوه الخير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق. لاحظ، مع أن هذا من أقل شعب الإيمان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة، قال أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، نعم. قال: ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن، رواه مسلم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم ذكر عملين يكثر وقوعهما ولا يعبأ الناس بهما. فكثير من الأحيان يمر الإنسان بالأذى في الطريق ولا يميطه، مع أن ذلك من الصدقات. وكذلك أيضا قد يقع منه الإساءة والذنب والإثم بهذا الفعل المستهجن في المسجد، وكانت المساجد من التراب، أرضها من تراب أو طين أو نحو ذلك أو الحصبة، فقد لا يبالي الإنسان بأن يفعل ذلك فيها. فدفن ذلك أو إزالته أو حكه من الجدار صدقة. هذا، وصلى الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، واجعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.